رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجلة. النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان. نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تجعلوا قسمكم خديعة تخدعون به من أقسمتم له فيغتر بهذا القسم فيصدقكم وأنتم كاذبون فتهلكوا بعد أن كنتم في نجاة وأمن مثلما زرقت قدم واقف بعد أن كان ثابتة وينالكم عاقبة ما فعلتم في الدنيا بسبب صدقكم عن سبيل الحق ولكم عند الله في الآخرة إذا غدرتم عذاب أليم في نار جهنم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ولا تنقضوا العهود وتنكثوا العقود لتأخذوا عوضا منها شيئا تافها حقيرا من متاع الدنيا وكل متاع الدنيا حقير فالذي عند الله من الأجر العظيم على الوفاء أجل وأعظم مما أخذتم من الثمن الزهيد الحقير إذا كان عندكم علم يفرق بين النافع والضار ففرقوا بين خيري الدنيا والآخرة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. والذي عندكم من حطام الدنيا الفانية زائل ذاهب والذي عند الله من الأجر العظيم والثواب الكريم ثابت لا يزول وسوف يثيب الله من صبر على أداء الطاعات واجتناب المحرمات أعظم الثواب وأجل العطاء فيعطيهم على أدناها كما يعطيهم على أعلاها تفضلا وكرما. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل من العباد سواء من الرجال أو النساء عملا صالحا بإخلاص ومتابعة وهو مؤمن بالله ورسوله ووعده ووعيده فإن الله يحييه في هذه الدنيا حياة سعيدة مطمئنة هنيئة في أمن وراحة ولو كان قليل المال لا جاه له وسوف يثيبه الله في الآخرة الثواب الجزيل والأجر الجميل في فلاح كبير وفوز عظيم بجوار رب كريم في جنة النعيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أردت أيها المسلم أن تقرأ كتاب الله فاستعذ في بدء التلاوة من شر الشيطان المطرود من رحمة الله قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفيه أن من بدأ من أثناء السورة يلزمه الاستعاذة ولا تلزمه البسملة. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. إن الشيطان لا يسلطه الله على أولياء الرحمن المعتمدين عليه المفوضين أمرهم إليه. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إنما يسلطه على من اتبعوا سبيله وأطاعوه في معصية الرحمن والذين يشركون بالله في أقوالهم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا جعل الله آية من القرآن مكان آية أخرى بالنسخ ونحوه والله الذي خلق العباد أعلم بمصلحة عباده فيما يثبته من الأحكام وينسخه وفق الأحوال والأزمان حينها يقول الكفار إنما أنت أيها الرسول كاذب على الله تقول شيئا لم تؤمر بقوله وقد صانه ربه عن ذلك صلى الله عليه وسلم فليس كما يزعمون بل أكثرهم لا علم له بما يستحقه ربه من تعظيم وما يستحقه رسوله من تكريم فهم جاهلون بالمرسل والرسالة. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل لهم أيها الرسول أنا لم أقل إن القرآن من عند نفسي بل هو وحي من عند الله نزل به جبريل من رب العالمين بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام تثبيتا للمؤمنين وهداية للضالين وبشارة طيبة للمتقين ورحمة للأبرار المفلحين.